الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نواصل في مجالسنا، مجالس شهر رمضان، ونحن اليوم بإذن الله عز وجل في مجلس جديد نتكلم عن موضوع جديد. والموضوع الذي سنقف معه اليوم هو موضوع مهم جدا يقوم عليه الدين كذلك، وهو موضوع الاستقامة على الدين. فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه والمؤمنين بذلك، فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت، هذه الآية اشتملت مع أمرها بالاستقامة. كيف تكون الاستقامة؟ استقم كما أمرت، فالذي يريد أن يستقيم فإنه يستقيم كما أمره الشرع مما جاء في كتاب الله عز وجل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولا تطغوا أي أن الاستقامة ليس فيها إعوجاج، لا يمنة ولا يسرى، وليس فيها زيادة وليس فيها نقصان. قال: ولا تطغوا. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وهذا يبين أعظم عروة من عرى الاستقامة، وهي الاستقامة على التوحيد، الاستقامة على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وذلك بصرف جميع أنواع العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. فلا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يدعو ولا يستغيث إلا بالله سبحانه وتعالى. وهكذا سائر عرى التوحيد عليه أن يحققها ابتداء، فهذا أول درجات وأعظم عرى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثمرات عظيمة، ثمرات جلية لهذه العبادة، وهي الاستقامة على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه بشارة عظيمة لكل من استقام على دين الله عز وجل. فلا خوف عليهم أي فيما يقبلون عليه من أهوال، أن هذه الآية قالوا أن البشارة تكون للمستقيمين عند موتهم، فيكون والحالة هذه لا خوف عليهم فيما هم مقبلون عليه من أهوال، لأن الواحد إذا أدخل في القبر فإن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فهذا لا خوف عليه من ذلك. وما بعد القبر من الحساب ومن العرض والميزان وتطاير الصحف والصراط وغير ذلك، فلا خوف عليه فيما هو مقبل عليه. ولا هم يحزنون أي فيما مضى من الدنيا، لا يحزنون على ما فاتهم من المآكل والمشارب والمكاسب، لا يحزنون على ذلك، لا يحزنون كذلك على ما جاءهم من البلاء والابتلاء، لأن الله يرفعهم به ويعلي به من درجاتهم سبحانه وتعالى. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب استقامتهم التي كانت على دين الله سبحانه وتعالى. الاستقامة كما قال العلماء هي لزوم دين الله ولزوم شرع الله، وذلك بفعل الأوامر واجتناب النواهي، هكذا يكون الإنسان مستقيما. وكما قال الصحابة: استقاموا والله على طاعة الله ولم يروغوا روغان الثعالب. الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى هي الوصية الجامعة المانعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سفيان بن عبد الله الثقفي لما جاءه فقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك أو في روايات غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا يدل كذلك على أن أول عروة من عرى الاستقامة هي الإخلاص لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل آمنت بالله، وذلك يشمل الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته، وكل ما يأتي من قبل الله عز وجل تؤمر به. فإذا آمنت بذلك فاستقم على دين الله عز وجل، لا تحد عنه لا يمينا ولا شمالا، ولا تقصر ولا تزد، لأن التقصير يوقعك في جفاء والزيادة توقعك في غلو. والله عز وجل قال لنبيه والمؤمنين: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة على دين الله عز وجل تحتاج من العبد أن يجتهد، ولكنه مع اجتهاده لابد أن يقع له الخلل والتقصير. ولذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قاربوا وسددوا، قال قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو منكم أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمة منه وفضل. سنأتي إلى معاني هذا الحديث، ولكن قبل أن نأتي إلى معاني نضم إليه غيره، وهو حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الأحاديث البعض يخطئ في فهمها، ولكن معناها أن المستقيم ربما يحصل منه شيء من التقصير كما في هذه الأحاديث، وكما جاء أيضا عند الحاكم والترمذي بإسناد صحيح بإذن الله عز وجل من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا يعني أن المحاول للاستقامة في ترك المحارم وفعل الواجبات ربما يحصل له الخلل، بل سيحصل له ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التواب. وهذا يفيد فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن يجتهد المستقيم في تحصيل الاستقامة، فإنه عليه أن يعلم أن الاستقامة تحتاج إلى اجتهاد، هذه الفائدة الأولى العظيمة. والفائدة الثانية أنه إذا حصل له الخطأ والزلل في أثناء استقامته أنه لا ييأس من هذه الاستقامة، ولا يظن أنه لا يمكنه أن يحصل هذه الاستقامة، بل عليه أن يبادر بالتوبة والرجوع. وهذا واضح في هذه الأحاديث كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال سددوا وقاربوا، فالسداد هو الاستقامة والإصابة، أن يكون الإنسان مستقيما، والمقاربة هي القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، وهي مرتبة دون السداد، وهي محاولة السداد. المقاربة هي دون الإصابة، المقاربة هي دون الإصابة. وهذه الأمور تتضح إذا تخيل الإنسان، لأن هذه الأمور مشبهة بالسهم كما جاء في حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بالسهم، فإن الذي يصيب الهدف يقال أنه أصاب، والذي يقارب يقال أنه قارب، أنه قارب. المسلم إذا عرف ذلك عرف ما ينبغي عليه في وقت نشاطه وجده، وما ينبغي عليه في وقت حصول الخطأ. وهذا هو المعنى الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني أن الإنسان عليه أن يعلم أن الدين يسر، ومشادة الدين تكون بأمور، من هذه الأمور أن يظن الإنسان أنه يستطيع أن يستوعب جميع الأوامر أو جميع النواهي، لن يستطيع ذلك، لكن عليه أن يكون عنده أولويات. فأول ما ينبغي عليه في فعل الأوامر الواجبات، وأول ما ينبغي عليه في ترك النواهي المحرمات، فهذه هي أولوياته، ثم يتوسع بعد ذلك في المستحبات أو في فعل المستحبات وفي ترك المكروهات كما سيأتينا في حديث ولي الله المستقيم. وكذلك نفهم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو منكم أحد بعمله. هذا الحديث يفيد المستقيم بفوائد، منها ما ذكرنا، وكذلك أن المستقيم لا تدفعه استقامته إلى الغرور، يعني الإنسان إذا كان مستقيما على طاعة الله عليه أن لا يغتر، لأن جميع أعماله لو وزنت بنعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه كنعمة السمع والبصر لذهبت هذه الحسنات والطاعات أدراج الرياح مع هذه النعمة العظيمة. لكن الطاعة مؤشر على السير على وفق ما يريد الله، فيكرمك الله بالرحمة، فلا غنى لنا عن رحمة الله. لكن بعض الناس يخطئ في فهم هذا الحديث، فيظن أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم الجنة لم ينجو أحد منكم بعمله، يظن أن هذا الحديث المقصود منه ترك العمل، والحديث ليس كذلك، فإن العمل سبب في دخول الجنة، والمنفي في الحديث أن يكون العمل ثمن لدخول الجنة، فالعمل ليس ثمنا لدخول الجنة، لأن الجنة أثمن من أن نستطيع نحن عباد الله عز وجل أن نحصل من الأعمال ما نستحقها بها، فنحتاج إلى فضل الله ورحمته، لكن الأعمال سبب لدخول الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال واعلموا أنه لن ينجو منكم أحد بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. الرحمة نفسها لن يتعرض إليها الإنسان إلا بحسن العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف قال إن رحمة الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإذا أردت أن يتغمدك الله برحمته فكن من المحسنين. من هم المحسنون؟ هم الذين يسيرون على وفق أمر الله، يأتون بالأعمال الصالحة. وكذلك قال الله سبحانه: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله قال أولئك يرجون رحمة الله. فجعل دليل إيمانهم وجهادهم وهجرتهم هذا دليل على أنهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى، دليل على أنهم يرجون رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا معناه أن الذي يريد أن يتعرض لنفحات رحمة الله وأن يتغمده الله برحمته عليه أن يعمل بالأعمال الصالحة. إذن مفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة وأن لا يستغني بها عن رحمة الله، وليس مفهوم هذا الحديث أن يترك الإنسان أعمال الصالحة. فإن الله قال عن أهل الجنة: أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. العلماء قالوا الباء هذه سببية، أي بسبب ما كنتم تعملون. لذلك يقول الله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الاستقامة لا تكون كما ذكر أهل العلم، لا تكون إلا لله وبالله وعلى أمر الله، لا تكون إلا لله وبالله وعلى أمر الله. تكون لله أي تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. فالمستقيم الذي يقوم بأمر الله إنما يقوم بأمر الله لأجل الله لا لأجل الناس، أي أنه لا يرائي الناس. فإذا صلى فإنه لا يرائي الناس في صلاته، لا يريد أن يثني الناس عليه بحسن الصلاة وبكثرة الصلاة. فإذا زكى لا يريد أن يقول الناس عنه جواد كريم. فإذا قرأ القرآن لا يريد أن يقول الناس عنه قارئ، وإنما يريد وجه الله. لأن من لم يريد وجه الله بأعماله فإن أعماله ذاهبة الدراج الرياح، لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذا بالنسبة للحياة الدنيا، أولئك الذين ليس لهم إلا النار، أو كما جاء في الآية. الشاهد من ذلك أن الاستقامة أولا تكون لله، ثانيا تكون بالله، أي ينبغي على الإنسان أن يستعين بالله في استقامته، ولا يمكن أن تتأتى الاستقامة إلا بالاستعانة بالله. والاستقامة هي هداية، والهداية لا تكون إلا من الله. لذلك الله عز وجل فرض علينا أن نسأله الهداية، فنحن نسأل الله الهداية في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة، وهي عدد ركعات الفريضة. تقول في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. لماذا؟ لأنه لا يمكنك أن تهتدي إلى هذا الصراط المستقيم إلا بتوفيق من الله، إلا بإعانة من الله عز وجل. فلذلك الاستقامة على دين الله لا تكون إلا بالله. ولذلك جاء كذلك في سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالمسلم يدور بين هذا، عبادة الله والاستعانة به، ولا قيام لهذه العبادة أو لن يستطيع أن يقوم بها إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الهداية إنما تكون من الله سبحانه. قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حتى نفسك التي بين جنبيك لن تستطيع أنت هدايتها، وإنما الذي يملك هدايتها هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان من دعائها: اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالاستقامة تكون لله، وهذا معنى إخلاصها لله سبحانه وتعالى. وتكون بالله، أي أن يستعين الإنسان بالله لأجل أن يقويه على الاستقامة. وتكون الاستقامة على أمر الله جل وعلا، لأن بعض الناس يريد طريق الاستقامة فيخطئ الطريق. لماذا؟ لأنه لم يسر على الطريق الصواب المستقيم. قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما. فالصراط المستقيم هو الذي ينبغي أن يتبع، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. ولذلك جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا. قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله وهذه طرق وعلى كل طريق منها شيطان. فالإنسان عليه أن يحفظ استقامته من أن تحيد، عليه أن يحفظ استقامته من أن تحيد. كم من إنسان أراد أن يتمسك بدين الله عز وجل فوقع في الغلو، غلو في الأولياء والصالحين، الغلو فيما يتعلق بالعبادة ونحو ذلك، الغلو في أمور كثيرة. وبعض الناس يقع في الجفاء، يقصر من حيث أنه يريد التمام، وكل ذلك من الحيدة عن الاستقامة. الاستقامة لا تكون إلا بتعاهد مستمر للقلب. النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى صدره ويقول: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وجاء في حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالقلب ملك على الأعضاء، إن استقام استقامت الأعضاء، وإن حصل له انحراف وعوجاج كانت الأعضاء تبعا له. وأولى ما يعتنى باستقامته بعد القلب اللسان، فإنه المترجم عن القلب، فإنه المترجم عن القلب. ولذلك العلماء قالوا: من استقامت له هاتان الجارحتان حصلت له الاستقامة، أو كما قالوا: المستقيم على دين الله عز وجل وشرعه ينبغي أن يكون مبادرا إلى الخيرات، مسارعا إلى القربات، لا أن يكون كسولا خمولا زاهدا عن هذه القربات والطاعات. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستبقوا الخيرات. ويقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم بيّن أن هؤلاء الموصوفين بهذه الأوصاف العظيمة يقع منهم الخطأ ويقع منهم الزلل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. فإذا المستقيم ليس بمعصوم، المستقيم ليس بمعصوم، ولكن المطلوب منه أنه إذا حصل منه الخطأ والزلل أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي عليه أن يكون مبادرا مسارعا، لأن المبادرة والمسارعة هذه فيها حفظ لنفسه، فيها حفظ لنفسه، المبادرة والمسارعة إلى الطاعات والقربات فيها حفظ لنفسه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالاستقامة على الدين والمسارعة إلى تنفيذ أوامره والبعد عن زواجره من أسباب الثبات ومن أسباب الهداية، كان خيرا لهم وأشد تثبيتا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، أي خشية فتن، بادروا أي سارعوا بالأعمال، فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كيف يتقي الإنسان ويتجنب هذه الفتن؟ بادروا بالأعمال، سارع بالأعمال، لا تؤجل الأعمال الصالحة. وهذه الفتن التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أنها تكون فتن من الشهوات أو أنها تكون فتن من الشبهات، فإن الشيطان لا يقنع منك. بعض الناس يأتيهم بفتن الشهوات، وهي كل فتنة تدعو إليها النفس، إما كسل عن فعل الواجب أو دعوة للوقوع في المحرم، وربما يأتي بفتن الشهوات وهي الفتن المتعلقة بالجهل، بالجهل، وهكذا الشهوات تؤدي إلى الشبهات. فكم ممن انحرف بسبب الشهوة فقادته الشهوة إلى الشبهة، تجده يتكلم في دين الله بما لا ينبغي، وكم ممن انحرف بسبب الشبهة قادته الشبهة إلى الشهوة. وعلاج ذلك المبادرة إلى الطاعات والمسابقة إليها. قال الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ولذلك الإنسان عليه أن يسارع ويبادر وإن مهما كانت حاله. لذلك جاء في الصحيح، في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. تتصدق وأنت صحيح، يعني لا تخاف على نفسك الموت، لأن الإنسان إذا خاف على نفسه الموت ربما تصدق ها هنا وها هنا. لذلك في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، يعني الروح قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. فإذا خير صدقة أن تصدق وأنت صحيح، لا تخاف على نفسك الموت، شحيح تحتاج إلى المال. وهكذا جاء في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة وأفضل الصدقة ما كان على ظهر غنى. هكذا ينبغي على الإنسان أن يبادر إلى الخير. الصحابة بلغوا في ذلك القنطرة، فقد جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة، فألقى تمرات كن في يده فقاتل حتى قتل. وجاء في بعض الروايات أنه قال لئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، بادر بشيء تذهب فيه نفسه، فما بالنا لا نبادر فيما هو أقل من ذلك وفيما هو أدنى من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. الإنسان عليه أن يغتنم هذه الأحوال قبل أن تأتي أضدادها، والاغتنام معناه المسارعة. فنحن الآن أحياء في دار عمل، وغدا نحن أموات في دار جزاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، انقطع ذلك العمل. لكن أنت اليوم حي تعمل، فجد واجتهد. كذلك حالة الفراغ قبل أن تأتي حالة فيها انشغال، كحالنا في هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، مغبون تحصل فيها الغبنة، يعني أكثر الناس لا ينتفع بهاتين النعمتين. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة يعني أن يكون الإنسان صحيحا، فالصحيح يستطيع من الأعمال ما لا يستطيعها السقيم. الصحيح إذا صام فإن السقيم يفطر، الصحيح إذا قام فإن السقيم ينام، وعلى هذا فقس أعمال كثيرة. وهكذا الفراغ. ولذلك كذلك حالة الشباب، الشباب فيه صحة، الشباب فيه قوة، ليس كحالة الكبر، فإن الإنسان إذا كبر فإنه يضعف جسمه ويهزل ويتحول يعني إلى حالة من الضعف والخور والفتور، بخلاف حالة الشباب والقوة. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يكون دائما مبادرا وأن يكون دائما مسارعا، هذه حاله. نختم بأن المستقيم على دين الله عز وجل ينبغي عليه أن يكون مبادرا، ينبغي عليه أن يكون مجاهدا، يحتاج إلى مجاهدة، لأن الاستقامة أجرها عظيم. ودائما الأمر إذا كان أجره عظيم فإنه ربما تكون فيه شيء من المشقة، فيحتاج المستقيم لأن يستعين بالله عز وجل وأن يجاهد المصاعب التي تواجهه في ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذه بشارة لكل من جاهد واجتهد أنه لا بد أن يوفق، هذه بشارة لكل من جاهد واجتهد أنه لا بد أن يوفق. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد من الاجتهاد والمجاهدة، لأن هذه الاستقامة ليست مطلوبة منك في وقت دون وقت وفي حين دون حين، مطلوب منك أن تلازم الاستقامة في جميع حياتك حتى الموت. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلذلك ينبغي عليك أن تواظب في حال الاستقامة، وينبغي عليك أن تعلم أن طريق الاستقامة يكون محفوفا بشيء من المتاعب والمصاعب. الإنسان إذا ترك مصافحة النساء يتكلم فيه الناس كأنه سفك دما حراما بغير حله، وإذا قصر إزاره يتكلم فيه الناس، وهكذا إذا حافظ على الصلاة بقيت كذا وإلى آخره من الكلمات، وإذا أعفى لحيته تكلموا فيه، وهكذا. فالاستقامة تحتاج إلى صبر. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حجبت النار، وفي رواية حفت، حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره. حجبت أو حفت أي جعل بينها وبين داخلها حجاب، فالنار الحجاب الذي يحيط بها هو الشهوات. فمن وقع في أتون الشبهات الشهوات واستكثر منها فإن مصيره يكون إلى النار. وحفت أو حجبت الجنة بالمكاره، فيها مكاره، فمن صبر على هذه المكاره فإن مصيره يكون إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. أري من نفسك أنك تصبر، أري من نفسك أنك تجتهد، أري الله من نفسك أنك تجاهد، فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقك، وإن الله سبحانه وتعالى سيعينك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عليك أن تعلم أن هذا الطريق يحتاج إلى جد ويحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى صبر. طريق مختصر نلخص الاستقامة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. طيب من هو هذا الولي الذي إن عودي فقد يؤذن الله من عاداه بالحرب؟ قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. هذه أول عتبة من عتبات الاستقامة وأول درجة من درجاتها، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه. من أراد أن يكون مستقيما فليكن عنده أولويات، هذه هي أول أولوياته. اجتنب المحارم تكن أعبد الناس، وهذه المحارم هي ترك الواجبات وفعل المحرمات. فإذا هذه هي الأولوية الأولى، فإذا حققها قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه هي الدرجة الثانية وهذه هي المنزلة الثانية، منزلة التقرب إلى الله بالنوافل. النافلة هي شيء زائد عن الفريضة، هي نافلة، فكلما أكثر من النافلة اقترب إلى درجة المحبة وإلى درجة الولاية. قال: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه. وجاء في بعض الروايات توضيحا لمعنى فبي يسمع وبي يبصر، فهذا معناه الإعانة، لأن الباء هذه باء الاستعانة. فبي يسمع يعني يعينه الله فيما يسمعه، وبي يبصر يعينه الله فيما يبصر، وبي يبطش يعينه الله فيما يبطش به، فبذلك يصير وليا من أولياء الله. والولي من أولياء الله هو المستقيم على دين الله، وليست الولاية شعارا ودثارا يتخذ، وإنما الولاية تكون بالاستقامة على دين الله، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هؤلاء هم أولياء الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم الأولياء. آمنوا أي جمعوا الإيمان بكل ما يجب الإيمان به، وكانوا يتقون أي جمعوا مع إيمانهم التقوى، سواء كان ذلك تقوى القلب بتوحيده وعقد القلب بالله سبحانه وتعالى، أو التقوى التي تظهر في الجوارح. هذا هو المستقيم، وهذا هو الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. أما من ادعى الولاية وتجد أن عنده من المخالفات ما الله به عليم، فتأكد أنه بعيد عن دين الله، بعيد عن طريق الولاية، لأن الولي من كان لله مؤمنا تقيا كان لله وليا، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. لأن الله سبحانه وتعالى قال: الذين آمنوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وليس أولياء الله يعني صفة لأناس دون ناس، كل مسلم تقي فهو ولي، كل مسلم تقي فهو ولي. ليست أولياء الله كما يعني يصور المتصوفة أنهم أناس يرثون هذه الولاية أبا عن جد، تلقى الولي شيخ الطريقة، الولي بعده ولده، ولد ولده إلى آخره. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يتبعون إلا الظن. المؤمن التقي هو الولي لله عز وجل، وليس هؤلاء السفهاء. ولذلك من ضحكهم على أتباعهم، تجد، نختم بهذه، تجد أنهم يقولون مثلا: بشر من رآني ومن رآ من رآني ومن رآ من رآني ومن رآ من رآني إلى عشر بأن له الجنة. يعني هكذا بهذه السذاجة وهذه السخافة يستغل المتصوف الناس. وذاك يقول يعني: قل يا من غني آتك بسرعة. والثالث يقول: إن ناب خطب في البلاد نزيله، قل يا ولي الله إسماعيل. اعلم أن هؤلاء ليس أولياء، لأنهم يعلقون القلوب ويربطونها بغير الله سبحانه وتعالى. يعلقون الناس بالقباب والأضرحة والمشايخ، يعلقون الناس بغير رب الناس جل وعلا، فهذا ليس طريق أولياء الله جل وعلا. يعلقون الناس بأن يتركوا العمل، يعني مثلا أنت إذا كنت مؤمن بأنه هذا الشخص الذي قال لك بشر من رآني ومن رآ من رآني ومن رآ من رآني إلى عشر بأن له الجنة صادق، فلا شك أنك ستترك العمل وستكسل من العمل، وهذا ليس الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي فراس رضي الله تعالى عن خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته فقال سلني قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك قال أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذاك قال هو ذاك قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف مع أنه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه كذا قال له أعني على نفسك بكثرة السجود تأمل الفرق النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود وذاك بيقول له بشر من رآني طيب النبي وهو أفضل الخلق رآه أناس فأكبهم الله على وجوههم في النار ومنهم أناس خدموا الإسلام كأبي طالب لكنه في الآخر ما قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله فأكبه الله في النار فكيف يعني هذا من رآه سبحان الله فالاستقامة تحتاج إلى علم تحتاج إلى علم حتى لا يحيد الإنسان عن طريقها إلى طريق آخر فيكون حاله كما قيل رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا فيكون يريد الاستقامة على دين الله فيقع في غلو أو يقع في جفاء يقع في الشبهات أو يقع في الشهوات بسبب جهله فالاستقامة تحتاج إلى علم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم جميعا من المستقيمين على دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.